أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومنه الشاذة، ومنه يعني مما ألحق بالكلام في الإفساد، وإن لم يسمى كلاما 9 أشياء. الأول: القراءة الشاذة، وهي ما لم تكن من أي السبع، من أي السبع القراءات المشهورة، فإنها تفسد صلاة من قرأ بها ما لم يكن لها نظير في القرآن. ها؟ كيف؟ لا، جعل مندوب في وسط المسجد. وين هو المندوب؟ ما هو مندوب، ما يجعله بالله، ذكر الفعل اليسير، قال يعفى عن اليسير، يجعل اسمها 4 أجسام. قال: قد يجب ويندب ويباح ويكره، إذا أقسام للفعل اليسير. المندوبات قد تقدمت والمسنونات، قالوا يسن توجهين وهي 13 نوع، 13 نوعا، وقطع اللفظة، قطع اللفظة من وسطها يعني من قبل آخرها، مفسد للصلاة إلا لعذر، مثل السلاء من السلام، لم يحذف الميم، وتنحنحن. احنا قدمنا ان الظاهر في النحنحه اذا كان الانسان فيه نخامه في رقبه او شيء يمنعه من القراءه، ان الظاهر انها لا مانع منها علشان اصلاح الصلاه، وان حكم الذي تقدم انه قد يجب الفعل اليسير كما تفسد الصلاة بتركه، وقد يندب كعد المبتلى الأذكار والأركان. وأنين الونين، الظاهر أن الونين الذي ما الإنسان مضطر له أنه مفسد للصلاة، فإن كان الضرورة فرضته ولا استطاع الإنسان يرده فلا يفسد. ولحن لا مثل له فيهما غالبا، قال يحترز من الأنين لأجل خوف الله، كأنه لا يفسد الصلاة. ولحن لا مثل له فيهما، اللحن الذي لا مثل له لا في القرآن ولا في أذكار الصلاة، مفسد للصلاة. مثال ذلك أن يخفض الباء من قولها النجم الثاقب، يقول الثاقبي، أو يضم النون من سبحان، لأن سبحان مصدر لازم، ما اسم مصدر لازم، أن يلازم المصدر هي ما يجوز رفعه. أو في القدر الواجب ولم يعده صحيحا، إذا كان اللحن في القدر الواجب في الفاتحة و3 آيات، أو في التشهد الواجب، أو في التسليم، أو في تكبيرة الإحرام، فإنه يفسد الصلاة ولو له مثل، لو كان له مثل في القرآن أو في أذكارها. والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا، فالفاظ في القرآن مثل ياء هي في القرآن، وعيسى في القرآن، وابن مذكور في القرآن، وموسى مذكور في القرآن. فإذا قال يا عيسى ابن موسى بالجمع بين اللفظتين متباينتين، يعني ما بينهم رابط، بينهم تنافر. الجمع بين لفظتين متباينتين عمدا يفسد الصلاة. والفتح، والفتح على إمام قد أدى الواجب، الفتح في القراءة على الإمام الذي قد قرأ الواجب وتحير ما هو غلط، ما بل أنه ما يقرا ويش بعد الآية، إذا قد أدى الواجب فلا يجوز الفتح عليه، لأن ما عبه موجب، لأن ما به موجب للفتح لا تحير الإمام واضطراره، ما عنده مضطر، ما دام قرأ ثلاث آيات مع الفاتحة فحب، إذا ما تراوش بعد الآية فيركعوا خلاص، فإذا تحير وردوا عليه استفسر. أو انتقل، إذا انتقل من سورة إلى أخرى حين يتحير في السورة وينتقل إلى سورة ثانية وردوا عليه، تفسد صلاة الفاتح، ما هو صلاة الإمام، صلاة الذي يفتح، لأن الإمام إذا قد انتقل ما عاد أحرجهم، قد استغنى عمن يفتح له. أو في غير القراءة، في الركوع والسجود والقيام والقعود، يرد عليه فإنه يفسد. هذا كله غريب، أنا ما هو رأي أنه يفسد كله، ولا رأيت عليه دليل ولا شيء. قاية ما فيه إذا كان الإمام ما هو في حاجة ترى خيرات هو مكروه، مكروه للمؤتمن أنه يجي يفتح عليه، ما به دليل على الفساد أصلا، والأئمة ما بيذكروا الفساد، الهادي والقاسم ما بلا يقول أنه لا يفتح عليه، على جان الحج شيء أن لا ينكت من الفتح لا مادي، كما كنت جاء غلط كن نبه، قلت لكم إذا الإمام إذا أنا نسيت تجاهد الأوسط أنا بدي أرجع له، ما هو رأيي كن يكبر ويجهره بالتكبير حين ينبهه، ولا جي تشاهد في الركعة الثالثة هي العادة جاء الغلط فيها في الظهر والعصر، ونجي في الركعة الثالثة وما أدري شيء الرابعة والثالثة، فيفتحب أن يقوموا ويرفعوا التكبير يجهروا علشان يسترنظلوا. ها ها وجي التكبير أحسن، يجهر بتكبيرة النقل، لأن احنا قد قدمنا أن تكبيرات النقل مجهور بها، يجهروا بها حلا، يجهروا بالتكبيرة والإمام بيدعي. أو في غير القراءة، إن يغلط في الشهد في الركعة الثالثة في الظهر، فيقوم المؤتمن بعده ويرفع صوته بالتكبير لعلمه. أو في السرية، ماذا قديم من العجائب، لذي إذا غلط في القراءة في السرية فإن الفتح عليه يفسد، قد رد عليهم صاحب الزهور قال ما في السرية ما يمزمع له يغلط ولا يفسد كيف، في السرية قال إن الفتح على الإمام في القراءة السرية يفسد صلاة الفاتح، لكن ماذا ما سرية ما هم دارين هو لحن أو أفاق. أو بغير ما أحصر فيه، نحو أن يقرأ يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وجاء يرد عليه واحد بآية من سورة ثانية، رد عليه بغير هذه تحير فيه تستدعى الفاتح. وضحوك منع القراءة، الضحك فسد الصلاة، نص عليه أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال من ضحك في صلاته أعاد. قوله منع القراءة يشتين الضحك أقسام، بعضهم ما بالله يتبسم قليل، حتى الضحك المفسد للصلاة، وأنه يمنع ما يستر واحد يقرأ معه، إذا قد منع من القراءة فهم فسد للصلاة. ورفع الصوت إعلاما للغير، إعلاما أبه للغير، ورفع الصوت إعلاما، إذا رفع صوته قصدي علم أحد فإنها مفسدة، إلا للمار إذا هو بيصلي في الغدر يرفع صوته رجل لا يطقع فيه جازع لا يطفخ فيه، أو المؤتمن يعني الإمام يرفع على المؤتمن، أو الصف الأول يرفع على الثاني فلا مانع. عندك ما هو ذي بيرفع ما في من يقول ظهر هو لا الحق يشير له جاء وانت تشتي تصلي الظهر فإن كان ظهر في خليك تصلي وإن ما هو ظهر في يدحنه قليل هذا لا يكبر مثل الله الذي قال ظهر والعصر لكن له حجة يحتاج يخبر يحتاج يجابر عطه مثل ثاني جاء واحد في صنعاء وقت الظهر وقال مغرب وعشاء قال لا فجر وقت الظهر هذا رفع الصوت قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يرفع صوته لعلي عليه السلام في حال الصلاة. هذه الأشياء ما هي إلا مستنبطة استنباط ضعيف ما عليها دليل بالأثار. رفع الصوت إلا للماري أو المؤتمن وبتوجه واجب خشية فوته كإنقاذ غريق هذا مبلا استنبطوها ما هي مذكورة الأئمة مبلا استنبطوها من دليل عقلي فإذا توجه على الإنسان واجب مؤكد هو في حال الصلاة وأهمله وبدع يصلي فالصلاة فاسدة والمهم انها قبلها تفسد على اية حال سواء خرج يفعل الواجب ولا ترك كإن قايد غريق يعني اذا واحد سقط بين البركة والمصلي بيصلي فإن راحوا ينقذوه فلا بأس وإلا فسد الصلاة صلاة المصلي ما يجوز له يخليه يموت بين البركة علشان الصلاة فإنه يلزم المصلي الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب، فإن لم يفعل فسدت. وسواء كان عروض هذا الواجب في أول الوقت أم في آخره فإنه يجب تقديمه ولو فات الوقت. ومثل إنقاذ الغريب، إزالة منكر تغير، أو رد وديعة يخشى فوات صاحبها. أو تضيق وهي موسعة، يعني تضيق واجب وعدد وقت الصلاة موسع. مثال ذلك أن تدخل في الصلاة في أول الوقت، فلما أحرمت أتى غريمك بالدين أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرج عليك في التأخير حتى تتم الصلاة، فإنه حينئذ يجب الخروج من الصلاة عندنا، فإن لم يخرج فسدت الصلاة عندنا. يخرج رجلها يخلصها. فأما لو كانت الصلاة وقد تضيق وقتها فإنه لا يجب الخروج، الصلاة أقدم إذا أقدم في آخر الوقت، فليلزم الإتمام. قيل أو أهم منها عرض قبل الدخول فيها. قيل إذا عرض للمصلي واجب لم يتضيق لكنه أهم من الصلاة ولا يخشى فوته إذا صلى، فإنه يجب تقديمه على الصلاة ولو كان جميعا موسعين. إذا عرض هذا الواجب الأهم قبل الدخول فيها أي في الصلاة فقدم فعل الصلاة على ذلك الواجب فسدت. قال مولانا عليه السلام: ومثال ذلك يصعب تحقيقه، يعني بعيد أنه يرى شيء واجب أوجب من الصلاة يقول أهم منها مع أنه موسع ما هو مضيق. وقد مثله بعض المذاكرين بما لو أخذ ثوب إنسان وعرف أن الآخذ لا يتلفه في الحال، وهذا فيه نظر لأن نفس القبض قبيح فهو مضيق. قال: ولعل الأقرب في مثاله أن يكون للمصلي جدار متصدع قد وجب عليه إصلاحه لتجويز إبراره، لكنه يظن أنه لا يحصل به إبرار قبل فراغه، فوجوب إصلاحه حينئذ موسع كالصلاة، لكن إصلاحه أهم لكونه حقا للغير ودفع إبرار مجوز. إذا مع الإنسان بيت قد فيه الشققة ويمكن يخترب ويسقط فوق الناس، فإذا كان الإنسان ما هو ضامن أنه بقى يسقط في حال الصلاة عندما عاده بقى يقعد يومين ثلاث كذا، فهذا كلام صاحب القلب، قال إنها أهم من الصلاة، عرض قبل الدخول فيها وهو موسع لأن ما قد وخايف أنه باجي منه ضرر، فإذا صلى فالصلاة فاسدة لأنه أهم وجه أهميته أنه من حقوق الغير فيه إهمال لحق الغير. والصحيح عندنا أنه غير مفسد، وهو المذهب أنه لا يفسد الصلاة لأنه ما قد حدث الخطر الآن أنه مقدر ما هو جاي منه ضرر، إلا إذا ظن أن البيت بيسقط فوق أحد ويضر فالصلاة لا تصح إلا بعد إصلاح، بعد إصلاح ضرر. والصحيح أنه لا يجب تقديم الإنكار اشتيما، بل أنه إحنا إذا رأينا واحد خلى جداره ما واسع كنا ما صح صلاتنا إحنا إلا قد نهينا، هذا هو علي خليل صاحب القيل هذه قال ذا القول، هو قول ضعيف لأن البيت عادة ما قد مخوف عادة يخشى يمكن ما يجي منه ضرر والوقت موسع والصلاة موسعة والصلاة أهم منه. والصحيح أنه لا يجب تقديم الإنكار على الصلاة حيث المنكر لا يخشى وقوعه لأنهما واجبان لم يتضيق أحدهما فلا ترجح لأحدهما على الآخر. ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقول ناقيل وفي الجماعة والزيادة من جنسها بما سيأتي. يشتين به مفسدات للصلاة لكن خاصة بالجماعة، إذا إنسان في صلاة جماعة تفسد الصلاة بمفسدات معينة، ولا في الزيادة، الزيادة على ألفاظ الصلاة، الزيادة من جنس الأذكار والأركان، إما زيادة ركعة أو زيادة ركن أو زيادة تلاوة، تفسد في هذه الأحوال بما سيأتي في باب الجماعة وفي باب السجود السهو، فيحددها في باب. إلهنا وإليكم.